الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا حول سلسلة من صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في حديثنا حول وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بأمر الإيمان والعقيدة. ولقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى للحديث عن الوصية الثانية من وصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي وصية تبين لنا أهمية أركان الإسلام. في حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، رواه الإمام البخاري ورواه كذلك الإمام مسلم، لكن مع خلاف في الرواية التي عند الإمام مسلم عن الإمام البخاري. يعني في رواية الإمام البخاري أن الرواية تقول: وصوم رمضان وحج البيت، لكن هذه هي رواية الإمام مسلم. يبقى رواية الإمام البخاري قدم فيها حج البيت قبل صيام رمضان، لكن رواية الإمام مسلم قدم فيها صوم رمضان ثم حج البيت. يبقى المقصود من هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن أركان الإسلام خمسة، وأن الإسلام بني على خمسة. يعني إيه معنى كلمة بني؟ يعني مش هو ده كل الإسلام، يعني كأن دي الأعمدة اللي عليها أقيم الإسلام. لأن الإسلام، نعم في حديث آخر أن هذا يظهر من سياق الحديث أن هذا هو الإسلام، لكن أين بر الوالدين؟ أين إماطة الأذى عن الطريق؟ أين صلة الأرحام؟ أين كذا وأين كذا؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أين هذا كله؟ يبقى الإسلام فقط ليس صلاة وصيام وحج، إنما الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملات. الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملات. طيب تعالوا نشرح هذا الحديث. أخي المسلم، هذه وصية عظيمة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية أمته بأركان الدين الخمس. إحنا المسجد اللي إحنا قاعدين فيه ده فيه كم ركن؟ أربع أركان. أربع أركان اللي هما الأربع جدران، صح كده؟ الإسلام له أركان خمسة. طيب هنسأل سؤال تاني: لو إحنا هدمنا ركن من هذه الأركان في المسجد اللي هما الأركان الأربعة، بقينا كده اسمنا إن إحنا موجودين في المسجد، ولا بقينا في الطريق خلاص في الشارع؟ جميل قوي. يبقى لو واحد أسقط ركن من أركان الإسلام الخمسة، يبقى طلع فين؟ في الكفر. لو نقض أو أسقط ركن من هذه الأركان الخمسة بلا عذر فهو إيه؟ خرج للكفر. وأنا بقول بلا عذر ليه؟ لأن هناك مثلا من لم يستطيع أن يقوم بالحج، إنسان لا يستطيع الحج، ليه؟ لأنه لم يتوفر لديه المال أو لم تتوفر لديه الصحة، فده ملوش علاقة. يعني ده لو لم يحج لعدم استطاعته بدنيا أو ماليا، فده ما بنقولش أنه كفر، لأن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ بيّن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن: حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. لكن إحنا بنتكلم على المستطيع، ده موضوع تاني. فالمقصود فالمراد من الحديث هنا، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ما مختصره؟ قال: المراد من هذا الحديث والمقصود من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يبقى الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. فالمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه هي الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها. ما ينفعش يبقى اسمه مبني من غير الايه؟ الخمسة. ما ينفعش واحد يبقى اسمه مسلم وهو لا يقيم هذه الايه؟ الخمسة أركان. وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا عندنا اما جينا نبني مثلا المسجد ده، خلاص، قبل ما نبنيه وقبل ما نعمل السقف عملنا ايه؟ العمدان. جميل قوي. العمدان دي علشان هنبني عليها المسجد نفسه، ونبني عليها السقف، ونبني عليها طوابق، الطابق الثاني والثالث، الادوار العليا يعني. حلو قوي. اللي عايز اقوله ايه؟ ان اذا وقع ركن من هذه الاركان ووقع عمود من هذه العمدان، مش ده سيؤثر على البنيان؟ جميل. طيب هل احنا بعد ما بنينا المسجد تركنا على كده جدران طوب حجارة، ولا جينا بدأنا نديله مونة، ونديله لون بياض، ونديله محارة، ونديله زيت، صح كده؟ علشان نجمل المسجد، أو بمعنى أدق، لأن الأصل في المساجد أنها لا تجمل ولا تزين، لكن المقصود لأن لو تركناه بالحجارة هتيجي بعض الحشرات تعشش في إيه؟ في ثنايا الحجارة دي، في الفراغات، فإحنا اضطرينا نعمله كده. برضو عملنا له مسألة، يعني مثلا زي الرخام اللي موجود ده، ها؟ معمول ليه؟ علشان الرطوبة. جميل. هو ده المقصود. هل بقى معنى ان واحد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويحج البيت ويكتفي بكده؟ هو ده بقى اللي بنتكلم عليه، هو ده اللي ايه؟ بنتكلم عنه. فبقيه خصال الاسلام هي تتمه هذا البنيان، هي اللي بتبين بقى شكل الايه؟ البنيان ده. فاذا فقد منها شيء نقص البنيان، وهو قائم لا ينقص بنقص ذلك، بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. يبقى احنا المسجد لو احنا بنيناه، قمنا ببنائه، ما عملناش رخام، هل ده هيأثر على بنيان المسجد في شيء؟ مش هيأثر. لم نقم بدهان المسجد، جدرانه، هيأثر عليه؟ مش هيأثر، لكن مازال المسجد ايه؟ قائم وموجود. جميل كده؟ فرشناه موكيت وسجاد، قائم المسجد. لم نفرشه موكيت وسجاد، برضو مازال المسجد قائم، لكن لو شلنا عمود من عمدانه او جدار من جدرانه ينهدم المسجد. عشان كده بنقول انت في الاسلام، دي اركان الاسلام، لو واحد من هذه الأركان وقع منك خرجت لدائرة الكفر على طول. لكن انت في حاجة لتحسين هذه الأركان وبناء الإسلام بقى نفسه، من حسن الجوار، حسن الأخلاق، المعاملة الحسنة، صلة الأرحام، إماطة الأذى عن الطريق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طلب العلم، الدعوة إلى الله. يبقى محتاج لكل ده مع مين؟ مع الأركان. يبقى لما يجي لك واحد يقول لك والله الحمد لله أنا بصلي وبصوم وبقول الشهادتين ولما بيجي لي فلوس بروح أحج، خلاص هو كده ده الإسلام؟ يا ابني ده الأركان، دي الأركان. فين بقى الإسلام نفسه كله على بعضه؟ هو ده اللي بنتكلم عنه. إذن هذه الخمسة أركان الإسلام التي يقوم عليها بناء الإسلام، وليست هي كل الإسلام. نفهم المعنى ده كويس، ليست هذه هي كلها الايه؟ مش هو ده الاسلام كله. واذا فالاسلام اساس وبناء، اساس وفوق الاساس ده ايه؟ بناء. الاساس هو الاركان اللي هما الاركان الخمسه دول، دول الاساس. والبناء هو احكام الاسلام في قضايا البشر. الاسلام حاكم ليك في كل حياتك، في الصغيره في حياتك والكبيره. قل ان صلاتي ونسكي وايه محياي، حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى الاسلام هو الحياه ايه؟ كلها. انك تجد اذا درست الاسلام ان للاسلام منهاجه السياسي المستقل، حيث ترى فيه نظره الاسلام المنفرده الى موضوع الامه والوطن والرئاسه العليا وطريقه الشورى والقضاء والاجهزه التنفيذيه والتقسيمات الاداريه وكل شيء. يبقى الاسلام بيشمل كل الحياه. يبقى لما يجي واحد يقول لك والله اصل ايه اللي دخل الدين في السياسه والسياسه في الدين، زي ما بنسمع الكلام ده كتير اليومين دول، هذا كلام خاطئ. ليه؟ لان ببساطه جدا لما نيجي نقول هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابه عايشين فين؟ في المدينه المنوره. مش النبي هاجر من مكه ذهب للمدينه؟ كويس قوي. السؤال ليه النبي هاجر من مكه راح المدينه؟ علشان ياسس دوله الاسلام، عشان يبني دوله للاسلام اللي هي المدينه المنوره. جميل قوي. طيب لو الدوله اللي هي دوله الاسلام دي اللي في المدينه، هي الدوله ينفع تبقى دوله من غير رايه، من غير علم للدوله؟ عشان كده كان العلم او الرايه عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لونها اسود، ومكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله باللون الابيض. ركز بقى معايا. طيب هي ينفع تبقى دوله ملهاش جيش يحميها؟ فكان ليها جيش، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل غزوه بدر وغزوه احد والغزوات الاخرى. طب مين كان القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه في الجيش الاسلامي؟ كان النبي، النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده، هو كان نبي ولا كان سياسي؟ يبقى ده دليل على ان مفيش حاجه اسمها فصل ما بين السياسه والدين، الاثنين ايه؟ واحد. طيب اذا درست الاسلام وجدت ان له منهاجه الاجتماعي المستقل، احنا كده اتكلمنا عن الجانب السياسي، كذلك في الناحيه الاجتماعيه، حيث ترى فيه نظره الاسلام المنفرده الى الانسان والى تنظيم الاسره والى الحياه الاجتماعيه الى اخر ذلك، فتلاقي الاسلام اعتنى بالفرد وبالزوج والزوجه والابناء وتربيه الابناء، يبقى الاسلام اهتم بالامر ايه؟ الاجتماعي كاملا. واذا درست الاسلام وجدت ان له منهاجه التعليمي المستقل الذي يعمر الدنيا ولا ينسى الاخره. انت لما بنتعلم في الاسلام ولما بننتهج بمنهج الاسلام فعلا، بتلاقيك ان انت بتطلب العلم. هو اول ايه في القران كانت ايه؟ اول ايه نزلت في الدين كانت اسمها ايه؟ لا، اقرا. يبقى اول ايه نزلت على النبي بيقول له، ربنا بيقول له ايه؟ اقرا. يبقى اول ايه بتكلمنا عن طلب العلم، عن القرايه وعن التعلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي ربنا رايد بيه خير يعرفه دينه. خلي بالك من دي، لان اللي مش هيعرف دينه هيعبد ربنا غلط، هيصلي غلط، ممكن ما يعرفش يغتسل صح، ما يعرفش يتوضى صح، وبكده يبقى مش هيعرف يصلي صح، وبكده يبقى ضاع منه الصلاه. يبقى لابد ان الواحد يعمل ايه؟ يتعلم. طيب يبقى الاسلام اهتم بالتعليم، الاسلام اهتم بالايه؟ بالتعليم، بالتعليم الدنيوي والتعليم الديني. بس هل اهمل الاسلام قضيه الاخره؟ الجواب لا. وده اللي احنا بنشوفه من كتير من غير المسلمين، بيهتم بالتعليم بامور الدنيا ومالوش علاقه بالاخره، فبيهتم بشيء ويضيع شيء اخر. المسلم لا، المسلم يجمع ما بين الخيرين، يفوز بالدنيا ويفوز بالاخره. إذا درست الإسلام وجدت أن له منهاجه العسكري في الأهداف والتطلعات والتعبئة والتنفيذ والتدريب والأسس والمفاهيم والقواعد. وإذا درست الإسلام وجدت أن له منهاجه الاقتصادي المستقل، وهكذا وهكذا. لا تجد قضية من قضايا الوجود البشري إلا وللإسلام فيها حكم. مجموع هذه الأحكام هي بناء الإسلام الذي يقوم فوق أركانه. إن هذا ما ينبغي أن نفهمه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ويدل على هذا حديث بشير ابن الحصاصية رضي الله عنه، بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه، حيث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، يعني أدخل الإسلام يعني، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن أقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. أنا ما أقدرش أجاهد في سبيل الله، والصدقة أنا ما عنديش مال كتير علشان أجاهد في سبيل الله. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يبيعه مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليضع هذا الرجل يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويبيعه على الايه؟ على الإسلام. وخلي بالك ليه البيعة تسمى، أو ليه يشترط في البيعة، أو بمعنى أدق لماذا في البيعة يوضع يد الاثنين، يعني هذا الشخص وذاك الآخر يضع يده في يد الشخص الآخر أثناء البيعة؟ يعني هو مأخوذة من إيه؟ وهي اسمها بيعة، هي اسمها بايعته على الإسلام. معنى كلمة بايعته يعني إيه؟ يعني عاهدت، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، يعني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني أطيع الله وأطيع الرسول، وأن الله تبارك وتعالى لو نهاني عن شيء فأنتهي، والرسول لو نهاني عن شيء أنتهي. ده معنى إيه؟ البيعة، يعني أبيعه على السمع والطاعة. وفي عملية البيع والشراء بينك وبين البائع، لما تروح تشتري سلعة بتعمل إيه؟ أنت بتمد يدك بالمال للبائع، وهو بيمد يده بإيه؟ بالبضاعة، بالسلعة، كويس كده؟ وبعدين بيعمل إيه؟ بيناولها لك في إيديك وبياخد من إيدك المال. هو ده الشكل المقصود به البيعة. علشان كده في البيعة بيضع يده في يد الإيه؟ المبايع له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبشير بن الخصاصية، قال له: بايعني على الإسلام على شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتجاهد في سبيل الله. فقال له: يا رسول الله، كل اللي فات ده جميل قوي، هبايعك عليه، لكن موضوع الجهاد أنا مش قده، موضوع الصدقة أنا مش قدها. فالنبي عمل إيه؟ قبض يده، لم يضع يده في يد مين؟ في يد بشير بن الخصاصية. قبض الرسول صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ أنت مش عايز تجاهد، مش عايز تتصدق على الفقراء، أنت بتخش الجنة إزاي؟ فهمت النبي عايز يقول ايه؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: الدين كده، يتاخده كل جملة على بعضه يتسيبه، انما الدين ما بيتاخدش بالتقسيط، ما تاخدش جزء وتسيب جزء. فهمت انا عايز اقول ايه؟ هو ده معنى كلام النبي. هو ربنا قال كده: انه لقول فصل وما هو بالهزل. ده دين جد، مش دين تهريج ولعب. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا يعني هم خلاص آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في شرائع الإسلام كلها على بعضها، ما تاخدش حتة وتسيب حتة. فهمت المقصود ايه؟ ما تاخدش جزء وتسيب جزء. يبقى الأصل ان المسلم يأخذ الإسلام كاملا. مش ربنا سبحانه وتعالى عاب على بعض الأقوام السابقين قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما ينفعش، ما ينفعش مثلا نلاقي واحد وما حدش يزعل، خلاص؟ ما ينفعش مثلا نلاقي واحد بيشرب سجاير وبيصلي، يقول لك يعني ايه بقى؟ يعني اسيب الصلاة عشان انا بشرب سجاير؟ طب ليه انت فهمتها في الزاوية دي؟ طب ما تفهمها في الزاوية التانية، طب ما تسيب السجاير عشان انت بتصلي. وسط ولا لسه؟ ما ينفعش نلاقي واحدة بتصوم رمضان، بتصوم رمضان وهي لابسة بنطلون. طب صيام ده ايه ان شاء الله؟ صيام ايه ده؟ هو الصيام ان انت تمتنع عن الطعام والشراب؟ لا، الصيام معناه اكبر من كده بكتير. يعني مثلا ما للاسف الشديد لان الناس كتيره مش فاهمه الاسلام، احنا بنشرح الاسلام والله يا جماعه، احنا كده بنشرح الاسلام. الاسلام ايه؟ ده احنا بنشرح اركان الاسلام العمدان بس. لما يجي واحد يحقق ركن الصيام يقول لك والله الحمد لله يا شيخ بقى بص انا عامل بالحديث ده، انا عملت بالاسلام، أنا الحمد لله انا بشهد الشهادتين، شهاده لا اله الا الله وانا محمد رسول الله، واقيم الصلاه وانا بصلي وبصوم رمضان، ولما بيجي لي فلوس بروح احج، ولما بيكون عندي فلوس زياده بتصدق وبطلع صدقه. اقول له اولا اللي انت اتكلمت عنه ده مش الاسلام، ده دي اركان الاسلام، دي الجدران بتاعت الاسلام، دي الاعمده بتاعت الاسلام. ما هو النبي قال ايه؟ بني الاسلام على خمس. يبقى الاسلام ده مبنى، والمبنى ده مبني على حاجه هي معينه، ايه هي؟ على خمس حاجات. يعني مش هم دول الاسلام نفسه، ده دول العمدان اللي هيرفعوا المبنى بتاع الاسلام. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فانت بقى ان شاء الله تخيل، انا عايز اوصل لك الصوره، تخيل كده واحد او الناس اللي قاموا ببناء المسجد اللي احنا فيه ده، ها لما كان قطعه ارض جه راح وضع فيه خمس عمدان وقعد ينادي على الناس يا ناس تعالوا صلوا في المسجد. طبعا لو حد معدي في الشارع والطريق هيقول له مجنون الراجل ده ولا ايه؟ فين المسجد ده يا عم الحاج؟ قال لهم اهو عمدان اهي. يقولوا ايوه ماشي، ما دي العمدان، فين بقى المسجد؟ انت كده تسمي العمدان مسجد؟ لسه، فين بقى بقيه الجدران؟ هو ده اللي بتكلم عنه، ده اللي عايز اوصله، ان انت في ناس كتير للاسف ماسكه في العمدان، ماسك فيها قوي ويقول لك هو ده الاسلام. يا ابني انت ماسك العمدان، فين الاسلام بقى؟ وصلت انا عايز اقول ايه؟ دي العمدان، فين الاسلام بقى؟ تحب اثبت لك ان هم ما بيعملهمش صح؟ اثبت لك ان هم ما بيعملهمش صح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن الصيام، تلاقي جاي في شهر رمضان صام 30 يوم ما شاء الله، عمل ايه بقى؟ من اول الفجر لحد المغرب لا بياكل ولا بيشرب. يبقى كده اللي صام معدته فقط، كده اللي صام ايه؟ معدته. لكن طول النهار بقى بيسلي صيامه انه قاعد بقى يتفرج على الفيديو كليب وعلى الاغاني والافلام والمسرحيات، فين بقى ان شاء الله الصيام؟ ما صامش، ده كده ما صامش. واحد صايم عن ان هو ياكل لحم البط ولحم الاوز ولحم الخراف ولحم الدجاج والبقر والجاموس والاغنام، ما بياكلش اللحمه دي، لكن عمال يتكلم مع فلان صديقه او قريبه او زوجته على واحد من المسلمين وعمال بياكل في عرضه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهو صام عن اللحم الحلال وقعد يأكل في اللحم الحرام، ده صام إن شاء الله؟ ما صامش، ده ما صامش، يعني حتى العمود ما فلحش فيه، صح ولا لا؟ واحد تاني في نهار رمضان ما بيقربش لزوجته، ليه يا عم الحاج؟ يقولك لا ما أنا صايم. فهو ساب زوجته الحلال وعمال ينظر للنساء المتبرجات الكاسيات العاريات في الشوارع والطرقات والافلام والتمثيليات والاغاني والمسرحيات، ده صام رمضان؟ ما صامش رمضان، يعني حتى العمود اللي كان فرحان بيه وقعه. اثبت لك كده، اثبت لك تاني، اثبت لك في ايه؟ في الصلاة. هو تبص تلاقيه في الخمس صلوات ما شاء الله في المسجد اهو، في المسجد. مش هتكلم بقى في انه بيصلي في بيته ولا حاجة تاني، لا ده انا بقول لك الخمس صلوات في المسجد، بس بيجي يصلي ازاي بقى؟ الله اكبر، سمع الله لمن حمده، الله اكبر، السلام عليكم، السلام عليكم. صلى ايه ده بقى ان شاء الله؟ ما صلاش. ده مش كلامي والله، ده كلام النبي. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، دخل واحد من الصحابة، واحد من المسلمين دخل المسجد، راح مصلي. بعد ما خلص صلاة قام راح مسلم على النبي، السلام عليكم يا رسول الله. فالنبي قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصل. يلا روح ارجع صلي تاني عشان انت ما صليتش. ما صليتش ايه؟ مع ان الراجل كان بيعمل ايه؟ كان بيركع وبيسجد، كان بيصلي. فالنبي قال له ارجع انت ما صليتش، ما اتحسبتلكش صلاة. راح الراجل عمل ايه؟ رجع وصلى تاني، وبعدين رجع يسلم على النبي. فالنبي رد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. النبي رجعه للمرة الثانية. بعدين الراجل صلى ورجع تاني للنبي المرة الثالثة، والنبي رجعه المرة الثالثة. ثلاث مرات الراجل يرجع يصلي ويعيد الصلاة من الأول، والنبي يقول له انت كده ما صليتش. راح الراجل آخر بقى عايز يعرف الصح، فقال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني، أنا ما بعرفش غير كده، علمني بقى عشان أعرف الصح من الغلط. فالنبي المهم لما جه يعلمه قال له تقوم ازاي وتركع ازاي، بس الشاهد اللي عايز اقوله بقى قال له ايه؟ حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا. والنبي في النهايه قال له بقى وافعل ذلك في صلاتك كلها، يعني شرط الاطمئنان، ولان الاطمئنان ده في الصلاه ركن من اركان الصلاه، لو وقع الاطمئنان وقعت الصلاه كلها. كم واحد بقى بالصلاة على النبي بيصلي من غير اطمئنان؟ كتير اهو. ادي انت قلت كتير، يبقى وقع منه العمود ده كمان، صح؟ ها كده بقى، يعني لو فضلت اعدد لك الاعمدة اللي هو فرحان بيهم كاعمدة بس هتلاقي وقعت منه. فعشان كده بنقول، ها بنقول لابد من الفهم والتعلم، لابد من الفهم والتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طب بالعكس بقى، يبقى اللي ربنا لم يرد له خيرا لا يفقهه في الدين، يبقى الانسان اللي ما عندوش فقه في دينه ده ربنا ما ارادلوش خير. هيفاجئ يجي يوم القيامه، عاش في الدنيا 60 سنه 70 سنه، شعره بيض وشاب، يجي يوم القيامه يقابل ربنا، ربنا يقول له ايه؟ عبدي امرتك بالصلاه فلماذا لم تصلي؟ طبعا التاني يتصدم، ده انا 60 سنة بصلي ازاي ما صليش؟ يقول له ايوه انت ما عرفتش ازاي. مثلا اديك مثال، مثال بسيط قوي، ان هو لو مثلا وجد مياه، ميه، والميه دي مياه راكده مش مياه متحركه جاريه، وهذه المياه وقع فيها شيء نجس فتنجست، فهو توضى بها، الوضوء يصح؟ لا يصح الوضوء، فالوضوء باطل. لما يجي بقى يصلي الصلاة تصح؟ ما هو ما بني على باطل فهو باطل، تبقى الصلاة باطلة هي كمان. فهو المسكين ده مفكر نفسه انه بيصلي طول عمره ويتضح في الاخر انه ما صلاش. بلاش دي، بلاش. تلاقي واحد على جنابة، نعم، ها؟ يعني حديد يقول لك قليل من الماء يطهره، قليل من الماء يطهره. ده الكلام ده لما يكون في نجاسة على شيء يابس، زي مثال الرجل الذي جاء في المسجد، راجل من الأعراب، واحد عايش في الصحراء كده، عايش في الجبال. فالراجل دوت عايش بيرعى الأغنام في الجبال، فهو لما بيكون عايز يقضي حاجته يتبول بيعمل ايه؟ ما هو في الجبل هيعمل ايه؟ يروح في أي ركن في أي مكان ويتبول، ما أصل في الصحراء ما حدش شايفه، خلاص. فالمهم الراجل ده جه في يوم من الأيام دخل المدينة زي القرية اللي احنا فيها كده دي، فهو دخل فلقى المسلمين في المسجد، ركز بقى معايا، ودخل معاهم المسجد وهو أسلم ودخل يصلي. بعد ما صلى حابب إن هو يدخل إيه؟ عايز يقضي حاجته، فوجد إن المحراب القبلة، راح قايم واقف وداخل ويتبول فيها. خلاص كده الصحابه شافوا عمل كده راحوا عملوا ايه؟ اللي قام مسك عصايه واللي قام مسك كذا واللي يشدوا من هنا وعايزين يضربوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ لا تزرموه، سيبوه. سيبوه يكمل. تخيل النبي قال لهم ايه؟ سيبوه يكمل. ليه؟ عارف طبيا لو حد جري ورا الراجل ده الاول، بس عم اخلاقيا لو حد جري ورا الراجل ده، الراجل ده نفسيا هيحصل له ايه؟ هيخاف. ما هو مش فاهم، هو اصلا ما هو لو فاهم ما يعملش كده، فده دليل على انه مش فاهم. فلو لقى الناس كلها بتجري وراه هيعمل ايه؟ لا هيطلع يجري. ولو طلع يجري هيجري فين؟ في المسجد، يبقى هينجس المسجد كله. فالنبي قال لهم لا سيبوه، يبقى هي جزء واحد وخلاص. دي نقطة. النقطة الثانية لو هم جري وراه الراجل هيخاف ويترعب فيتحصر عنده البول فيسبب عنده التهاب في البروستاتا. فالنبي ما رضيش للراجل الكلام ده. فهمتوا المعنى ده؟ فالنبي قال ايه؟ خلاص بعد ما خلص قالوا ايه؟ اريكوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، يعني جرد المية. خلاص ادي البول اهو. طب سؤال، هو لما يدلو عليه جرد المية يسكب عليه ايه؟ جرد الماء، يحصل ايه؟ اللي هو بقى قليل من الماء يطهره ده بقى. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يسكب عليه ماء او لم يأمر الصحابة ان يسكب عليه ماء يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ عادي ممكن الارض تشربه ويجف ويبقى المكان طاهر. طب امال لما المكان هيبقى طاهر امال النبي تعجل؟ يعني ليه قال لهم ادلقوا مية عليه، اسكبوا مية عليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم متعجل علشان وقت الصلاة الجاية يبقى المكان ده ايه؟ نظيف. يعني معنى كده ان لو في بول في الشارع او في الطريق والشمس طلعت عليه والهواء خلاص جف يبقى اصبح ايه؟ طاهر. فهمت انا عايز اقول ايه؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى المقصود اللي انا عايز اقوله ان الاسلام مش هو الخمس اركان دول هو كل ده الاسلام، ده دي اعمده. دي ايه؟ اعمده. فيدل على هذا حديث بشير ابن الخصاصيه الذي ذكرناه، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى منه ان يقبل بعض شرائع الاسلام او بعض اركان الاسلام ويترك الايه؟ البعض الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ فقال الرجل أبايعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبايعك؟ قال الرجل فبايعته عليهن كلهن. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. يبقى خلاصة الكلام أن الإسلام يتخذ كله جملة واحدة، ما يتخذش بالإيه؟ بالتقسيط. الإسلام ما يتخذش إيه؟ بالتقسيط. ما ينفعش تيجي واحدة تبقى صايمة رمضان وهي ما بتصليش. طب تيجي إزاي؟ أو تبقى بتصوم رمضان وهي لابسة بنطلون ستريتش، أو بتصوم رمضان وهي مش محجبة. فاهمين قصدي إيه؟ ما ينفعش واحد يكون بيصلي وبيشرب سجاير، بيصلي وبينظر للمتبرجات، بيصلي وبيتعامل بالربا. ما ينفعش. بس مش معنى كلامي ان انا بقول بقى ان هو يبطل صلاة، لا انا معنى كلامي بقول ان هو يبطل ذنوب ويستمر في الصلاة، عشان ما حدش يفهم كلامي غلط. أجاوبك حاضر. هات لي يا ابني كوباية مية عشان نبلع الكلمتين دول. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حاضر. جميل قوي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حضرتك بتقول السجاير حرام ولا مكروه؟ لأن أنا بلاقي ناس كتيرة دقنها قد كده وبيشرب سجاير. أولاً اللي تلاقيه له لحية قد كده دوت وبيشرب سجاير ده إنسان ربنا يهديه. ربما يكون مربي لحيته موضة، ربما يكون مربي لحيته عنده حبوب بتطلع له لما بيحلق لحيته، فقال لك اسيب لحيتي. وانت ما هو انت كل اللي ملتحي، ما امن الدولة كان بيربي لحيته عشان يعمل مشاكل في البلد وفي الاخر تلزق في مين؟ في المشايخ، تلزق في السنية في الاخر. مش هي دي القصة. واحد ممكن يكون مربي لحيته عشان ابوه مات فيقول لك عيب، يقولوا مش ده اللي بيحصل؟ مش في ناس كده؟ لما مثلا يكون بيحلق لحيته بعدين ابوه مات ولا حاجه يقول لك لا عيب اما احلق لحيتي الناس تاكل وشي يقولوا عليا ايه فرحان فابوه اللي مات، مش ده بيحصل؟ فالمقصود فانت يبقى اولا اللي مربي لحيته ده مش شرط انه يكون مربيها على دين، الله اعلم بحاله هو مربيها ليه. ده نقطه. هنعتبر بقى ان هو الانسان ده مربيها بالشكل زي ما ذكرنا كده، فيبقى ده لا يلام عليه اصلا ان هو شرب سجاير. ليه؟ لان هو اصلا مش متدين ولا فاهم دينه، فده واقع في ذنوب، لكن برضه ننصحه. طب افرض واحد مثلا محافظ على الصلاه وملتحي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيشرب سجاير، فبنقول هو واقع في ذنب، فلازم برضه ننصحه، ده ذنب. سؤالك بقى التاني بتقول لي طب هي السجاير حرام ولا مكروه؟ طب انا هقول لك سؤال انا بقى، يعني ايه مكروه؟ ومين اللي كرهها؟ ايوه مكروه، يعني مين اللي كرهها يعني؟ الناس مثلا هو ربنا هو يعني كرهها، يعني ربنا كرهها؟ طب اسالك سؤال، انت تعمل حاجه ربنا كرهها ليه؟ اخونا حسين يقصد ان درجه الكراهه اقل من انا فاهم، انا فاهم، ما انا عايز اوصله بس معنى اذا كان حتى اذا كانت مكروهه فاذا كان ربنا يكرهها طب انا اعمل حاجه ربنا بيكرهها ليه؟ طيب ده انسان مسلم عاصي، ده كده اسمه ايه؟ مسلم عاصي، ماشي. ما انا بقول لك اهو، يبقى ده اسمه انسان ايه؟ مسلم، ما خرجناهوش من دايره الاسلام بس عاصي. ركز بقى معايا، نجاوبك بقى على سؤالك، هو حرام ولا حلال؟ انا عشان بس ضيق الوقت ما فيش وقت ان انا اجيب لك الادله كلها، بس عايز اقول لك ان في 12 ايه في المصحف تقول ان السجاير حرام، 12 آية، وفي السنة 13 حديث صحيح. هكتفي بآية واحدة، قول الله تبارك وتعالى عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول عن النبي محمد الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خلاص ادي آية. السؤال بقى، خلي بالك ان اي طعام في الدنيا واي شراب في الدنيا ملوش غير صنف من نوع من نوعين، ملوش ثالث، هو صنف من صنفين ليس له ثالث، اما طعام او شراب طيب واما طعام او شراب خبيث، ولا في حاجة ثالثة غير كده؟ يا طيب يا خبيث. خلاص السؤال بقى، التفاح طيب ولا خبيث؟ جميل قوي. طيب التمر البلح طيب، البامية والرز والملوخية طيب، جميل قوي. السجاير خبيثة، ثواني بس علي، اصبر علي اصبر علي، السجاير خبيثة الطعم، خبيثة الرائحة، خبيثة الأثر على الصحة. يبقى الطعام دلوقتي عندي طيب وعندي خبيث. السؤال ربنا بيقول هنا بقى في الآية إن النبي محمد بيحرم الخبائث ويحل الطيبات، والسجاير خبائث، تبقى السجاير بنص الآية إيه؟ حرام. والله ده كلام ربنا بقى، مش كلام انا. انا قلت كده؟ انا ما قلتش كده، انا قلت اللي بيصلي ويشرب سجاير قلت يسيب ايه؟ يسيب السجاير ويكمل في الصلاة. انت دلوقتي بتقول ان هو هيسيب الصلاة ويكمل في السجاير، خلاص كل واحد حر. ما انا فاهم، ماشي. ما احنا بنقول بقى مثال اهو، بنقول ايه؟ بنقول ان ده كده مسلم عاصي، بنقول له انت كده عرفت اهوت ان هي حرام، بطلها بقى على قد ما تقدر، حاول بقى تبطلها. بس مالكش دعوه بغيرك، معلش ما تزعلوش مني، انت حامل هم غيرك ليه؟ احمل همك انت وبس. اصل انت دلوقتي حضرتك يا عم علي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ما هو لو كل واحد بيشرب سجاير هيبطل او مش هيبطل او هيسيب، اتكلم كل واحد يتكلم عن نفسه، انا ليا ان احكم على نفسي بس، انا عليا قدمت لكم النصيحه، وكل واحد يعمل ايه؟ احكم في نفسك. يعني ما تقعدش تقول ايه؟ والله لو كل الناس بطلت سجاير ده تبقى الدنيا فل الفل. انا ماليش دعوه، ما انا مش هسيطر على الناس، انت احكم نفسك وخلاص. فهمت انا عايز اقول ايه؟ احكم نفسك، قول بقى بدل ما تقول لو الناس كلها بطلت، لا ما تقولش كده، قولي بقى لو انا بطلت. سيدنا بقى جزم حضرتك اخونا بيسال سؤال بيقول لك واللي شغال فيها؟ اللي شغال فيها ربنا يتوب عليه بقى منها ويحاول يدور على شغلانه ثانيه احسن منها. ان شاء الله بعد 100 سنه. ليه؟ اقول لك ليه؟ هو لما واحد يجي يدخل الاسلام على ايام النبي، ركز معايا بس في المشهد ده، واحد جه يدخل الاسلام هو اصل بلاش هنروح بعيد ليه؟ ابو بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم بقى نبي وهو عنده كم سنه؟ 40 سنه. ركز معايا في الحته دي. فلما كان النبي عنده 40 سنه كلم ابو هريره وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابه دول، كلمهم ان هم يدخلوا الاسلام، فاول واحد اسلم مين؟ ابو بكر. من الرجال الاحرار كان ابو بكر، ركز معايا، يعني اسلم من اول يوم. ركز. النبي صلى الله عليه وسلم فضل في مكه 13 سنه يدعو الى التوحيد. يبقى كده بقى النبي عنده كم سنه؟ 53 سنه. خلاص هاجر راح المدينه واقام دوله الاسلام، فضل في المدينه 10 سنين وبعد كده مات. بس المقصود في السنه الثمانيه، في سنة 8 هجرية فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، غزوة فتح مكة. في الوقت ده أسلم أبو قحافة اللي هو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق. وصلت لك ولا لسه؟ يبقى أبو بكر الصديق أسلم بعد كم سنة من إسلام ابنه؟ ها؟ لا مش هو 13 سنة في مكة وبعدين 8، يبقى بعد 21 سنة. تخيل بقى يكون سن الراجل ده عامل ايه؟ راجل عجوز كبير في السن، شعره شاب، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى شعره ابيض ولحيته بيضة، شعره ابيض كالثغامة، نص الحديث كده، الثغامة دي نبات من النباتات الجبلية لونه ابيض. ها؟ يعني زي الغترة اللي انت لابسها كده يا حاج. ابيض يعني ايه؟ جسمه شعره ابيض ولحيته بيضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ غيروها وتجنبوا السواد، يعني اصبغوا له شعره بحنه باي حاجه، المهم اللون الاسود لا، لان الاسود حرام ان الراجل يصبغ بيه. خلاص كده؟ طيب يبقى اللي عايز اقوله ايه؟ لما جه بقى ابو قحافه يدخل الاسلام قعد يقول بقى بعد كام سنه هدخل الاسلام، خلاص يا عم خليني في الكفر. وصلت لك انا عايز اقول ايه ولا لسه؟ اصل انت حضرتك دلوقتي بتقول لي ايه؟ ايوه بتقول لي بعد 48 سنه في الشغلانه دي. ايوه بس انا هخش في الاسلام هدخل الجنه، انما اطلع من الشركه اشحن. مين اللي قال انت لما تطلع من الشركه هتشحن؟ انا اروح فين بعد مثلا عندي 50 شمس اروح فين؟ تروح 100 و هخش في الاسلام لو انا بموت هخش يعني. انا قلت لك سؤال سؤال سؤال. طب اسمعني. طب اسمعني وما تزعلش مني في الكلام. انت كده بتشترط على ربنا وبتقلب الآية. ربنا قال ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى الآية ماشية بترتيب معين، قال لك ايه؟ اتق الله الأول، وبعدين ربنا هيجعل لك مخرج، وبعدين هيرزقك من حيث لا تدري. انت بتشترط على ربنا اعكس لي الآية يا رب، ارزقني وبعدين انا هتقيك. ربنا يقول لك لا اتقيني وبعدين انا ارزقك، تقول له لا انا ارزقني وبعدين انا اتقيك. مش ده اللي حصل اهو؟ ما ده كلامك كده. ايوه ما هو ده معنى صح ولا لا؟ انا ما قلتش كده بقى. لو انت بقى ركزت في كلامي كنت تلاقيني قلت ايه؟ قلت شوف ابحث عن وظيفه حلال ولما تجد تقوم سايب دي وداخل في دي. ده اللي انا قلته والله. طب انت بتحكم ليه على حاجه وانت لسه ما شفتهاش؟ مين يقبله؟ في كتير يقبله. سؤال سؤال، هو راح وشاف ومحدش قبله ولا ده افتراض منك لسه؟ لا ما حدش قبله. السن مين اللي هيبان النهارده؟ ناخد اللي عنده خبرة. يا جماعة بالله عليكم ما نقعدش نفترض افتراضات وهي اصلا غير واقعية. ما انا بقول لحضرتك، ما انا بجاوبك اهو، انت بتفترض حاجة لسه ما حصلتش. يعني مثلا انا بقول لك ايه، انت عارف كأنك بالظبط عملت زي ايه، زي المثال اللي انا هقوله لك ده. بقول لك ايه، طيب انا دلوقتي عاوز اسافر مثلا امريكا، انتقل من هنا لامريكا في نص ساعة. هتقول لي ايه؟ لو حد يركب لك جناحات تبقى تطير بيها. طب ايه دخل ده بده؟ انت فاهم عايز اقول ايه؟ يعني هتقول لي لو حد ركب لك جناحات، طب هو حد بيركب جناحات؟ خلاص. طب انت بتفترض افتراض مش واقعي ليه؟ انت فاهم عايز اقول لك ايه؟ انت بتقول لي طب ومين هيقبله؟ فانا ريحتك وبقول لك ايه؟ الكلام ده بقى لما هو يتقي الله ربنا هيعمله ايه بقى؟ هيجعل له مخرج، هيجيب له اللي يقبله، وهيرزقه من حيث لا يحتسب. هو ده كلام ربنا. المقصود يبقى خلاصة الكلام، يبقى كده انا بس، انا خلي بالك انا مطول نفس معاك وليه؟ عشان كل ده عايز اوري لك واثبت لك فعلا ان الاسلام منهج حياة، كل حاجة في حياتك الاسلام داخل فيها، وعمل لها قانون وحكم وفيها شرع وفيها يعني فيها ارشاد للمسلم. حتى دخولك دورة المياه في ليك في الاسلام منها ايه؟ دليل عليه، تدخل برجلك ايه وتخرج برجلك ايه وتعمل ايه وهكذا. المقصود في الحديث ان الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. ان الاسلام على بعضه مش يتاخد جزء ويتساب ايه؟ جزء. روى البزار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الاسلام 8 أسهم. ركز معايا، الاسلام 8 أسهم. الاسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والامر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد سهم، وقد خاب من لا سهم له. اللي ملوش حاجة من دي ده خاب وخسر. وعلى ضوء ما تقدم وذكرناه، فإن حديث ابن عمر عرف الإسلام بأجزاء مهمة فيه ولم يذكر الإسلام كله. افهم دي كويس، حديث ابن عمر ما اتكلمش عن الإسلام كله، ده كلمنا عن ايه؟ عن أهم حاجات فيه، عن الأركان اللي فيه، عن الأعمدة اللي فيه. فالمراد بالشهادتين في الحديث، يعني حديث عمر الذي نحن نشرحه الآن، معناه الإيمان بالله وبرسوله، وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل ضمن الإسلام. ركز بقى معايا، هو مش كتير من المسلمين يقول لك إيه؟ أنا الحمد لله مسلم وبقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. طب أنا هسألك سؤال، يعني إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله اللي أنت بتقولها دي؟ يعني إيه؟ حد يعرف يعني ايه؟ اعتراف بالشهادة، اعتراف بوحدانية الله. الاعتراف بوحدانية الله، ها وايه كمان؟ طيب ركز كده معايا في اللي هقوله لك ده. تخيل ان النصارى بيقولوا الاب يعني ربنا، الاب يعني، والابن اللي هو عيسى المسيح، والروح القدس، يرجعوا يقولوا بقى ايه؟ ان الثلاثة دول اله واحد امين. ها؟ ولما تيجي تكلمه يقول لك انا موحد. موحد ازاي؟ مع ان هو كده مثلث، جعل الثلاثة واحد. فهمت؟ لما يجي المشركين في ايام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم يحاربهم، وربنا يقول كده في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب أمال كان بيحاربهم ليه؟ أمال كانوا بيعبدوا أصنام ليه لما هم كانوا بيقولوا إن الله هو اللي خلق السماوات والأرض وبيقولوا إن هم كده موحدين؟ ده مش توحيد. فهمت؟ يعني إيه بقى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ معنى لا إله ده نفي، يبقى أنا نفيت الألوهية، مفيش إله في الكون أبدا إلا الله، ده اثبات، اثبتت الالوهيه لله لوحده سبحانه وتعالى. يبقى الشهاده التوحيد بتقتضي نفي واثبات. طيب لا اله الا الله يعني لا معبود بحق سواه، ولا يطاع الا اياه، ولا يحب الا فيه، ولا يبغض الا من اجله. ده معنى كلمه لا اله الا الله. محمد رسول الله يعني طاعته فيما امر، اطيعه في اللي بيامرني به، واجتناب ما عنه نهى وزجر، والا يعبد الله الا بما شرع. ما اعبدش ربنا بمزاج ولا بطريقه الشيخ فلان، انما اعبد ربنا بطريقه النبي بس صلى الله عليه وسلم. هو ده معنى كلمه محمد رسول الله. ومعنى ان انت بتقول اشهد، هو انت شايف ربنا؟ ينفع تروح محكمه تقول اشهد على قضيه وانت ما شفتهاش؟ طب ازاي انت بتقول اشهد مع ان انت مش شايفه؟ ازاي تقول اشهد ان محمد رسول الله مع ان انت مش شايفه؟ يعني معناها انا مصدق كل كلام ربنا كاني شايف ربنا، مصدق النبي كان النبي قدامي، مفيش شك. فهمت المعنى؟ وهو ده معنى كلمه الايمان. عشان كده بتقول ايه انا مؤمن بالله. يعني ايه مؤمن؟ معنى كلمه الايمان ايه؟ معناها التصديق بالغيب، انك مصدق مع انك ما شفتش. لغه الايمان معناه التصديق. الدليل على كده في سوره يوسف، اخوه يوسف قالوا لابيهم يعقوب، قالوا له ايه؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني انت مش هتصدقنا حتى ولو كنا بنقول لك الصدق. يبقى معنى الايمان يعني ايه؟ يعني التصديق. فانت لما بتقول امنت بالله يعني مصدق بوجود الله، امنت بمحمد رسول الله يعني مصدق ان محمد مش راجل كذاب، ده رسول جاي من عند الله. فهمت المقصود ايه؟ فهمت معنى الايمان والاسلام ايه؟ ده باختصار برضه. فالمقصود بالشهادتين في الحديث يعني الايمان بالله ورسوله، وبهذا يعلم ان الايمان بالله ورسوله داخل ضمن الاسلام. واما اقامه الصلاه فمعناها المحافظة على مواقيتها وإتمام ركوعها وسجودها وعدم الإخلال بأركانها، وكذلك الخشوع فيها. مش تبقى واقف تقول الله أكبر وبس، لمجرد أنك قلت الله أكبر بدأت تكذب، لأنك لما ترفع إيدك كده وتقول الله أكبر يعني الله أكبر من شغلي فمش هفكر في شغلي، الله أكبر من زوجتي فمش هتشغلني زوجتي، الله أكبر من عيالي فمش هيشغلوني عيالي، فأنا واقف بين إيدي الله تبارك وتعالى. يبقى كل اللي بفكر في مين؟ ربنا. فلما تقول الله أكبر وتبدأ تسرح يبقى أنت كدبت من أولها، صح ولا لا؟ ما هو الشيطان بيخليك تسرح ليه؟ عشان أنت مش مركز في الصلاة، عشان أنت مش خاشع في الصلاة. هتقولي طب أنا أخشع إزاي؟ انا هقول لك والله اصبر عليها اريحك. تعمل ايه بقى؟ اللي بيجي المسجد على الاقامه على طول ده مش هتلاقيه يخشع في الصلاه. ليه؟ لان الواحد الاصل عشان تخشع في الصلاه امور كتيره جدا. اولا ان انت تبقى اي حاجه شغلاك تبعدها عنك وقت الصلاه عشان مفيش حاجه تشغلك، وبعدين تدخل الصلاه تيجي قبل الصلاه بشويه بوقت قليل عشان تتوضى براحتك وتعمل ايه؟ والافضل بقى تبقى متوضي في البيت عشان تاخد ثواب وانت جاي لحد المسجد، وتقف بقى تصلي مفيش حاجه شغلاك وبهدوء مش مستعجل ما وراكش حاجه، وبعد ما تخلص صلاه خلاص وتخلص تبقى تمشي بقى تشوف شغلك ولا اي حاجه وراك. ما على قدر ما تستطيع. سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال، اللي حضرتك بتقوله ده دي الحالة العامة ولا الحالة الاستثنائية؟ بس يبقى الاستثناء ملوش حكم. اللي عايز اقوله ان الاستثناء ملوش حكم، يعني ما نجيش ناخد حالة استثنائية ونبني عليها قاعدة. فاهم قصدي ايه؟ لا، الاصل في الانسان المسلم ايه؟ النبي قال كده، اذا اتيتم الصلاة فاتوها في سكينة ووقار، امشي في هدوء ما تجريش ما تستعجلش. طب يا شيخ ده في ركعه هتفوتني، النبي حلها لك، قال لك ايه؟ فما فاتكم فاتموا. ايه اللي بيخليك تجري مستربع؟ ما انت تجري مستربع دي مش هتعرف تركز. وصلت لك ولا لسه؟ فهو ده معنى ايه؟ اقامه الصلاه. في ناس بقى مش بيقيموا الصلاه، ده في ناس جايه تلعب رياضه، قيام ركوع سجود جاي يلعب رياضه مش جاي يصلي. عشان كده ده تلاقيه ما بيخشعش في الصلاه. فاهمني؟ انما اللي بيخشع في الصلاه برضو عشان تخشع في الصلاه احفظ ايه جديده، ايه غير اللي انت حافظها طول عمرك وصلي بيها. اصل اللي انت حافظها خلاص انت بقيت ايه؟ مبرمج، بتقراها وانت مش مركز فيها لانك حافظ. انما لو جديده عليك هتبقى خايف تغلط، فتبقى مركز انت بتقرا في ايه. ويا سلام بقى بعد ما تقراها وتحفظها تقرا تفسيرها، فلما تيجي تقراها في الصلاه تبقى بتستحضر معنى تفسير الايه، فتبقى مركز فيها فمش هتسرح. فهمت المقصود ايه؟ طيب، وردت كذلك احاديث كثيره تدل على ان من ترك الصلاه فقد خرج من الاسلام. من ترك الصلاه فقد خرج من الاسلام. من هذه الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام الترمذي وقال حديث حسن، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. الفرق اللي بيننا وبين اليهود والنصارى الصلاه، فلا يترك الصلاه من المسلمين يبقى كفر. يعني تخيل كده ان انت دخلت عياده عند دكتور اسنان تتعالج مثلا، فدخلت فوقت المغرب اذن وانتوا قاعدين في الاستراحه منتظرين ميعاد الكشف بتاعك، ففي ممرض قاعد في العياده او اللي بيقطع التذاكر، فوجئ لما المغرب اذن كان في ثلاثه قاعدين، فلقى واحد قام ومش راح يصلي. هو التمرج ده ما يعرفش الثلاثه دول مين، هيقول اللي قام ده ايه؟ مسلم، صح؟ والاثنين اللي قاعدين دول ايه؟ يا اما يهود يا اما نصارى. شو انت قلت ايه؟ مع انهم مسلمين برضو، بس هو هيعرف منين؟ هو قال لكل واحد طلع لي بطاقتك؟ لا، من الفعل. فالنبي قال بقى اللي يصلي هو ده المسلم، اللي ما بيروحش يصلي يبقى ايه الفرق بقى بينه وبين غير المسلم؟ ما هو زي بعض كده. فهمت المعنى؟ ده بديك مثال يعني. وفي حديث معاذ الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة. يبقى الصلاة عماد الدين، يبقى الصلاة عمود من اعمدة الدين، مش هي الدين نفسه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كعمود الفسطاط. عارف يعني ايه الفسطاط؟ انتوا عارفين منطقة القلعة، القلعة هنا قلعة صلاح الدين أيوب عند جامع محمد علي في القاهرة بعد سيدة عيشة. ليه اسمها الفسطاط؟ عارفين ليه؟ هي ليه سميت الفسطاط؟ لأن لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه وفتح مصر، فجاء في هذا المكان فنصب الجنود له خيمته التي يكون فيها. خلاص؟ الخيمة بتبقى مصنوعة من القماش. بتلاحظ انت ان الخيمة من الاطراف بيوضع لها وتد في الارض عشان تربط منه، لكن في النص في المنتصف تماما بتلاقي عمود عصا كده خشبة كبيرة طويلة، هي اللي رافعة الايه؟ الخيمة. العمود ده اسمه الفسطاط، اللي لو وقع الخيمة كلها ايه؟ تقع. فلما جه عمرو بن العاص يترك القاهرة ويروح علشان يفتح الاسكندرية، فكان في حمامة أو يمامة وقفت وباضت وعملت عش على إيه؟ على الخيمة دي، على الفسطاط، على العمود بتاع الخيمة. فالجنود فكوا الخيم وحلوها وبدأوا يرحلوا، فجم يفكوا خيمة عمرو بن العاص، فقال لهم: لا، سيبوا الخيمة خالص علشان ما نزعجش مين؟ اليمامة أو الحمامة دي. فترك الخيمة وسافر راح اسكندرية علشان ينشر فيها الاسلام، فتسمت المنطقه دي منطقه ايه؟ الفسطاط. تدفع كام بقى على المعلومه دي؟ لا، اللي هي نعم. لو انا متفضي مثلا ورايح اصلي وقريت مثلا واحد قالت سلمت على اعيد الوضوء تاني، ولا يعني ما فيش بضمير اي عمل فيها قريبتي او مثلا اختي او هريحك والله. لو ايدك مست يد امرأة قريبتك مش قريبتك، المهم طالما هي مش محرم ليك، يعني مش اختك ولا امك ولا زوجتك ولا بنتك ولا عمتك ولا خالتك، ها، طالما هي مش محرم ليك، حتى لو مرات زوجت لو اخت زوجتك برضو ما تبقاش محرم. فلو يدك مست يدها الوضوء لا ينقض، الوضوء لا ينقض، بس حرام عليك ان ايدك تلمس ايديها. يبقى ده ملوش دعوه بالوضوء. يبقى الوضوء ملوش علاقه بايه؟ بان ايدك مست يدها. لكن حرام عليك ان انت لمست ايديها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، والرجلان تزني وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. وحديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لان يطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه، الابره الكبيره بتاعت المنجد دي تضرب الواحد بقى في دماغه، لان يطعن راس احدكم بمخيط، او لان يطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه فيسيل دمه، خير له من ان يمس امراه لا تحل له. وحديث اخر في صحيح البخاري، سيدة عائشة قالت: لا ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. وحديث آخر ولكن في ضعف شوية، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحتك عضد أحدكم، دراعك يعني كتفك كده، لأن يحتك عضد أحدكم بخنزير ملطخ بحمأة يعني بالطين المنتن، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. كفاية عليك دول ولا عايز تاني؟ طب متوضي ليه؟ ما احنا قلنا ان هي اصلا ما تنقضش الوضوء لو لمستك. طب انت تسلم عليها ليه؟ ما انا بقول لك اهو، انت تسلم عليها ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المراه تمد ايديها للنبي، فالنبي قال لها: لا اني لا اصافح النساء، وشال ايده وما حطش ايده في ايد المراه. فانت عامل زي النبي ما عامل، قول لها: انا لا اصافح النساء. خليها اسمعني بس، حلو قوي. انت اقول لك الحل، هي مش عاجبها تشرب من البحر. ايوه، اللي ما يعجبوش الدين يشوف له دين تاني. هو ربنا قال كده: انه لقول فصل وما هو بالهزل. جاي يتهرج وتلعب، شوف لك دين تهريج ولعب. جاي جد، هو ده دين الجد. المقصود يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث معاذ الطويل: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كعمود الايه؟ الفسطاط، الذي لا يقوم الفسطاط إلا به ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه. ومن الآثار عن الصلاة كذلك، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفرا إلا الصلاة، وذلك لأن الصلاة تمثل تمام الطاعة والاستسلام لله وحده لا شريك له، وتربي في النفوس معاني التقوى والإنابة والصبر والجهاد والتوكل، وهي الشعيرة الظاهرة التي تدل على الإيمان وصدق التجرد لله رب العالمين. وقال أبو أيوب السختياني رحمه الله: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. نعم. ده بقى موضوع تاني، ده موضوع تاني خالص، اللي هو الفرق ما بين تارك الصلاة جحودا وإنكارا، وما بين تارك الصلاة كسلا وتهاونا. ما انا بقول لحضرتك اهو، اذا كان هو بيقول ان الاسلام ما فيهوش حاجة اسمها صلاة، فده كافر، ده يدفن. طب اسمعني، طب اسمعني، لو هو بيقول ان الاسلام ما فيهوش حاجه اسمها صلاه، والصلاه دي مش في الاسلام ومش ضروريه ومش مهمه ومش من اركان الاسلام، يبقى ده كده انكر شيء معلوم من الدين بالضروره. طب اصبر عليا. طيب، ففي الحاله ديت يعلم حتى يزال الجهل عنه. نقعدوا بقى مع العلماء والشيوخ، يقعدوا يكلموه يفهموه، يقولوا له: يا ابني ده مش صح، والصح كذا، والامر كذا، ويفهموه. فان اقر بهذا وتاب، خلاص خير وبركه. ما كانش وأصر على اللي هو فيه، في الحالة دي يدفن، في الحالة دي لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولو هو حي وعايش يفصل بينه وبين امرأته، لأن لا يجوز للمرأة المسلمة أن هي تتزوج كافر، ده كده كافر، وأبناؤه لا يرث منه وهو لا يرث منه. لكن لو هو ترك الصلاة بقى تكاسلا متهاونا، يعني يقول لك أيوة الإسلام فيه صلاة وأنا مقر، بس هو رجل كسلان وسايب الصلاة، فده بقى اختلف العلماء فيه. منهم بقى بيقول إن ده كافر، ومنهم بيقول إن هو مسلم فاسق عاصي. فالسؤال بقى ليه نخلي نفسنا العلماء مختلفة فينا احنا مسلمين ولا كفرة؟ هو ده السؤال بقى اللي بنوجهه له. ليه تخلي نفسك محل خلاف ما بين أهل العلم؟ بعضهم يقول عنك كافر، بعضهم يقول عنك مسلم فاسق. ده حتى المسلم ما يرضاش على نفسه ان يتقال عنه فاسق، صح ولا لا؟ قال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم. وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث. وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر، يعني مش الصلاة بس، يعني ترك أي ركن من الأركان الخمسة تركه عمدا. قيل: يا رسول الله، الحج في كل عام؟ الناس تحج كل سنة؟ قال: لو قلت نعم لوجب عليكم، يعني ساعتها كان هيبقى ايه؟ هيبقى واجب عليكم فرض. ده الكلام ده عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه: لو قلت نعم لوجب عليكم، ولو وجب عليكم ما تقتموه، مش تقدر تتحمل كل سنة، ولو تركتموه لكفرتم. ده نص الحديث، وهذا حديث صحيح أخرجه الدارقطني. يبقى حتى اللي يترك الحج إيه؟ ده بص نص الحديث النبي عليه بقى: ولو تركتموه لكفرتم. يبقى الأمر مش خاص بس بالصلاة، ده أي ركن من الأركان الخمسة. وقد روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه ضرب الجزية على من لم يحج، والجزية دي أصلا تفرض على غير المسلم، فهو ضرب الجزية على الذي لم يحج وقال: ليسوا بمسلمين. سيدنا عمر قال على المسلمين اللي معاهم قدرة ان هم يحجوا وما حجوش، قال عنهم ايه؟ ليسوا بمسلمين. لان احنا اتفقنا خلاص ان اللي يترك ركن من الاركان، لان ما الحج فرض بس ما على المستطيع. هو بقى سيدنا عمر بيقول ان اللي مستطيع ولم يحج ليس بمسلم، وهذا صحيح إليه رضي الله عنه. وقال ابن عيينة: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليسوا سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. الإنسان اللي بيترك فرض من الفرائض في الإسلام سواء جاهل بيه ما هوش جاهل بيه، لأن ده معلوم بالدين بالضرورة، ده كده كفر، ده كده ايه؟ كفر. عشان ما يجيش واحد يقول لي والله اصلا مانيش عارف ان الصلاه مهمه. في حد اسمه مانيش عارف ان الصلاه مهمه وهو مسلم؟ ده امر يستوي فيه العالم والجاهل، الكبير والصغير، دي مش محتاجه علم. احنا الكلام ده جاوبنا عليه قبل كده على ما اعتقد. طيب الاولى اذا بص اذا كان هناك تعارض ما بين السنة وما بين فرض، فالاولى تقديم الفرض على السنة. بمعنى ايه؟ يعني مثلا ركعتين اللي هما ايه، يعني ركعتين بعد الاذان، او انت قمت سمعت الاذان فقمت صليت ركعتين خلاص. هو السؤال: هل صلاة العشاء في سنة قبلها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا. ها؟ لا طبعا. لا. هل لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بين كل اذانين صلاة، يعني بين الاذان والاقامة صلاة. لكن هل هي يعني اذا كان في درس علم وخاصة في درس عقيدة، ها؟ يبقى الاولى ايه؟ الاولى الدرس. ده اللي نقصده يعني. يبقى المقصود بيان ذلك في أمر إبليس في مسألة يستوي الكبير والصغير والعالم والجاهل في موضوع أركان الإسلام. بيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائع النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود عارفين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، خاتم الأنبياء والمرسلين، لكن السؤال الآن هل هم اتبعوه؟ لا. يبقى هم عندهم علم به ولا لا؟ لكن هل هم اتبعوه؟ لا. هل نفعهم العلم؟ لا. فايه الفايده ان واحد عارف ان الصلاه فرض في الدين وركن من اركان الاسلام وما بيصليش؟ ما تنفعوش. زي بالظبط ايه، واحد جبنا له كوبايه ميه وكوبايه ميه تانية، قلنا له كوبايه الميه دي فيها سم وكوبايه الميه دي ما فيهاش سم، كده الراجل ده بقى عنده علم ولا ما عندوش علم؟ اهو عرف، راح مدد ايده وشرب الكوبايه اللي فيها سم، يبقى نفعه العلم؟ ما نفعوش. فهمت عايز اقول ايه؟ وقد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم وترك السجود لله أعظم. هو إبليس كفر يا جماعة ولا مؤمن؟ أنا هسألكم سؤال وجاوبوني، هو إبليس كافر ولا مؤمن؟ أنا بسأل، إبليس كافر ولا مؤمن؟ كافر. ربنا قال عنه كافر خلاص كده، ما صلاش وما سجدش، ما سجدش يعني ما سجدش لمين؟ لآدم. طب ايهما اولى اسجد؟ يعني لما هو كفر بسبب انه ما سجدش لادم، اللي ما سجدش لربنا بقى يبقى ايه؟ وسط ولا لسه؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ يعني اللي ما سجدش لادم كفر، طب اللي ما سجدش لربنا بقى؟ جاوب انت بقى. فهمت عايز اقول ايه؟ هل ابليس ما كانش عنده علم؟ ما ربنا قال له ايه؟ اسجد لادم، فقال له ايه؟ لا، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى كان عنده علم بانه يسجد ولا ما عندوش؟ لا، ولا نبي ولا ملك. ابليس لم يكن نبي ولا ملك. ربنا قال ايه؟ ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. يبقى ابليس اصله كان من الجن. فهمنا المقصود؟ وفي صحيح مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا قرأ ابن ادم السجده وسجد، أي آية فيها سجدة وسجد، اعتزل إبليس يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وصلت؟ لسه حديثنا مستمر عن هذه الايه، الوصية الثانية من صحيح وصايا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أهمية أركان الإسلام، نستكملها إن شاء الله تبارك وتعالى. أخي المسلم، اعلم أن هذه الدعائم الخمس اللي هي أركان الإسلام الخمسة بعضها مرتبط ببعض، وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون بعض. ما تفتكرش ان كل ركن من هذه الاركان مستقل بذاته، فتقول والله اصل بعض الناس بيجي كده يقول لك والله الحمد لله انا مثلا انا بصوم رمضان وبحج كل سنه ومثلا وبطلع الزكاه وبقول لا اله الا الله محمد رسول الله، بس الصلاه بس هي الحاجه الوحيده اللي ايه، اللي تقيله عليا، يبقى فرط في ايه؟ في ركن. او مثلا يقول لك والله انا بصلي وبشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبطلع الزكاة وبصوم رمضان، بس والله بقى موضوع الحج ده يعني تقيل شوية علي، يبقى ده ترك إيه؟ ركن. فإحنا بنقول اعلم أخي المسلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون بعض. قال عطاء الخرساني كما قال الحافظ ابن رجب: عطاء من أجلاء علماء الشام، كما جاء ذلك في جامع العلوم والحكم. قال عطاء الخرساني في تفسيره لحديث ابن عمر: الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء، خمسة لا يقبل الله منهن شيء دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار والحياة بعد الموت، هذه واحدة. هذه واحدة. والصلوات الخمس عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة. والزكاة طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة. فمن فعل هؤلاء الثلاث ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا، لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة. فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجته ولم يحج عنه بعض أهله، لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها، يعني الصلاة والصيام والزكاة والشهادتين. طبعا ما هو خلي بالك، عبد الله بن مسعود يقول ايه رضي الله عنه وارضاه، يقول او عبد الله بن عباس لا اذكر تحديدا، يقول ثلاث ايات جاءت في كتاب الله مقترنة بثلاث لا تقبل احدها دون الاخرى. ثلاث ايات في القرآن، الثلاث ايات دول كل اية من الثلاثة جت مرتبط بها اية تانية. ربنا لا يقبل اية دون الاية التانية المرتبطة بها، لانهم مرتبطين ببعض، يبقى لابد ان الاثنين ايه مع بعض. قال الله تبارك وتعالى اقيموا الصلاة، ايوة سمعني هو، واتوا الزكاة. قال فمن اقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه، عشان ما فيش اية تتكلم على الصلاة الا وتلاقي الذي فيها ايه موضوع الزكاة. فتيجي انت تصلي وما تزكيش، او تيجي تزكي وما تصليش، الاثنين يضيعوا. خدت بالك من دي؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. عشان كده بقى كان سيدنا أبو هريرة، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في حروب المرتدين كان بيحارب المسلمين اللي هم مسلمين، بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيصلوا بيصوموا بيجهدوا بيحجوا، لكن ما كانوش بيطلعوا زكاة. حاربهم وبقى اسمهم مرتدين، يعني كفر، عشان بس منعوا ايه حاجة واحدة بس، منعوا الزكاة بس، يعني عملوا الاركان الخمسة كلها ما عدا ركن واحد فيهم، فعملوا اربع اركان ما عدا ركن. فايه اللي حصل؟ بقى اسمهم كفر، بقى اسمهم مرتدين. لاحظتوها دي؟ عشان كده بنقول الاسلام يتخذ كله على بعضه جملة، يا اما تشوف لك دين تاني، انما الاسلام ما فيهوش تقسيط. ايه؟ لا، مرتد خارج من الملة، اللي منع الزكاة مرتد وخرج من الملة، انت متخيل؟ يعني ما يقولوا ايه، كانوا بيقولوا لا ده الزكاة دي كنا بنديها للنبي لما كان موجود، لكن النبي مات خلاص. فسيدنا ابو بكر عمل ايه؟ هي اسمها بقت حروب ايه؟ المرتدين، يعني اللي خرجوا عن الدين، يعني اللي كان يتقتل منهم في الحرب دي كان يبقى مات كافر. وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه والله لا أترك من فرق بين الصلاة والزكاة. ربنا جمع بينهم الاثنين مع بعض، هو يفرق بينهم ليه؟ فهمت المقصود؟ وقال لأقاتلنهم حتى ولو على عقال منعنيه، كانوا يؤدونه على عهد رسول الله. الحبل اللي بتربط به الجمل كانوا بيدفعوه على أيام النبي، لو جم في عهد أبو بكر وما دفعوش هيقاتلهم عليه. فهمت المقصود ايه؟ فالمقصود قال عبد الله بن عباس أو ابن مسعود ثلاث آيات جاءت في كتاب الله مقترنات بثلاث لا تقبل أحدها دون الأخرى. قال الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لا يقبل منه. قال الله أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. يعني تشكر، مش انت بتقول بتشكر ربنا على نعمه عليك، تشكر ابوك وامك دايما على احسانهم ليك وتربيتهم ليك، تعاملهم بالحسنى، تطيع ابيك وامك فيما لا يغضب الله وفيما ليس فيه شيء محرم. فهمت قصدي ايه؟ فالمقصود يبقى اللي عايز اقوله ان الاسلام كله يتاخد على بعضه جملة مش بالتقسيط. مش يجي واحد يقول لي والله بقى اصل انا ايه، انا بصلي وبصوم وبطلع الزكاة ولما بيجي لي فلوس انا بروح احج وبقول لا اله الا الله محمد رسول الله. انت كده انت عملت ايه بقى؟ انت كده عملت الاسلام؟ لا، انت كده عملت العمدان بتاعت الاسلام. لسه بقى الاسلام دي العمدان اللي الاسلام بني عليها. مش النبي قال كده؟ بني الاسلام على خمس، يعني هم دول الخمسة هم دول الاساس اللي عليه لسه هيتبني الاسلام. فهمت المقصود ايه؟ قال ابن مسعود: من لم يزكي فلا صلاة له. ونفى القبول هنا، نفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه، وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به للملائكة. فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى، ومن أتى ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه، بل تبرأ منه يعني يتبرأ منه ذمته وقد يثاب عليه أيضا. ومنها هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. ده ذنب. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا حديث حسن أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا، لما الدجالين دول، من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. زي مين بقى؟ زي اللي بيفتح مثلا الجريدة ويقرأ بقى حظك اليوم والأبراج، برج الدلو وبرج الحوت وبرج الميزان وبرج العقرب، ها؟ واللي بيقرأ الكف والفنجان ويوشوش الودع، الكلام ده كل ده لا تقبل له صلاة 40 يوما. وقال: أيما عبد أبقى من مواليه لم تقبل له صلاة. وهذا الحديث أخرجه مسلم. يعني لو واحد عنده عبد، هذا العبد خرج دون أمر سيده، هرب منه، فر منه، خلي بالك لو العبد ده مسلم وبيصلي صلاته ما تتقبلش. إلا إمتى بقى؟ إلا إذا رجع إلى سيده. وحديث ابن عمر يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يزل زوال الاسم بزوال بعضها، فيبطل بذلك قول من قال: إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخمس، اللي هم الأركان الخمسة، دعائم الإسلام ومبانيه. دول الدعائم، الأساسات، الأعمدة، الأركان اللي عليها بيقوم الإيه؟ الإسلام. وفسر بها الإسلام في حديث جبريل وفي حديث طلحة ابن عبد الله الذي فيه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره له بهذه الخمس. وهذا أخرجه الإمام البخاري. ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من الإسلام خصلة واحدة أو 4 خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام. بعض الناس يقول لك لو واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بيصليش بس بيزكي وبيصوم وبيحج، أو ما بيصليش وما بيزكيش وما بيصومش وما بيحجش، بس هو بيقول ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى مسلم. نقول لهم لا. نقول لهم ايه؟ لا طبعا. طيب حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم شرح فيه الاسلام. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابه الكرام رضي الله عنهم اجمعين، فدخل عليه رجل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه بيحكي المشهد ده، بيقول ايه؟ قال عمر: بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، راجل ملابسه ايه؟ بيضاء نظيفه جدا، شديد سواد الشعر، يعني شعره ايه؟ لونه اسود. يعني هو عمر عايز يقول ايه يعني؟ رضي الله عنه وارضاه، عمر رضي الله عنه وارضاه كانه عايز يقول لك يعني الراجل ده لو هو جاي من سفر يبقى جاي شعره، مش معناه ان الشعر لونه اسود ده المفروض يبقى عليه ايه؟ تراب وغبار من الطريق، وملابسه ما تبقاش لونها ابيض، ده يبقى برضه متسخه من التراب. ركز، ده الكلام ده لو الراجل ايه؟ غريب عن البلد. فطالما الراجل دوت لبسه نظيف كده وشعره اسود يبقى الراجل ده المفروض ايه؟ من اهل البلد. فسيدنا عمر بيقول لك ومحدش فينا يعرفه، يعني لا هو كده من البلد ولا هو جاي من خارج البلد. فعشان كده سيدنا عمر استغرب والصحابه استغربوا: بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، يعني هو الرجل ده وضع يديه على فخذيه، هو مش على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت لذلك سبيلا. فقال الرجل: صدقت. سيدنا عمر استغرب: الله، يعني انت عارف الاجابه، طب بتساله ليه؟ ما لما يقول له صدقت يبقى هو عارف ايه الاجابه. قال عمر: فعجبنا له يساله ويصدقه، طب ما انت عارف الاجابه بتساله ليه بقى؟ فهمت مقصود الكلام؟ فقال له: فاخبرني عن الايمان. قال: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المعلوم عن ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا نعرف ولا أنت اللي بتسألني نفسك أنت تعرف. يبقى ده دليل الكلام ده على ان اللي فات كله انا عارفه وانت عارفه، انما اللي جاي ده بقى ايه؟ لا انا عارفه ولا انت عارف، ما المسؤول عنها باعلم من السائل. قال: فاخبرني عن امارتها. طب ما انتش عارف يوم القيامه امتى، طب قول لي العلامات بتاعته ايه. قال: ان ترى الحفاة الرعاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني الناس اللي هم بيرعوا الغنم، او تلاقي مثلا الناس اللي هو اصلا كان معهوش فلوس معهوش مال فجأة بقى عنده عمارات سكنية وبيسكن فيها مثلا، يعني يبقى مثلا ايه؟ تلاقي وزير او مدير واخد شقة تمليك او ايجار في مكان في عمارة، مين بقى صاحب العمارة دي؟ واحد راعي غنم. خلاص. ان ترى الحفاة الرعاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ومش عمارة بس بقى، لا ويتطاولون، يعني ده يبني عمارة ويتنافسوا بقى، انت بنيت عمارة 10 دور انا هبني 20 دور، انا هبني 15 دور، انا هبني ناطحة سحاب، يتطاولون في البنيان. وان تلد الامة ربتها، يعني المرأة تولد بنت هي اللي تربيها، البنت هي اللي تربي امها مش الام اللي تربي بنتها، وده حاصل يعني دلوقتي والحديث والمشهد ده له معاني كتيرة. يعني مثلا احيانا دلوقتي تلاقي البنت مثلا في الجامعه، تيجي من الجامعه تقوم سايبه الملابس بتاعتها والاشياء بتاعتها وتديها لامها وتقول لها ايه؟ اغسليها. يا يبقى مين اللي خدام مين؟ يبقى مين اللي بيربي مين بقى؟ أن تلد الأمة ربتها. بقى مين اللي سيد على مين؟ مين الرب على مين؟ مين اللي أوامره مطاع على التاني؟ بقت البنت هي اللي أوامرها مطاعة على أمها. ده معنى. معنى تاني أن تلد الأمة ربتها، يعني إن لما يكون في رجل حر عنده مثلا أمة، يعني عبدة يعني، فبعدين ينجب منها، فلما ينجب منها ابنها مثلا اللي أنجبه منها ده ما ينفعش إن هو ينتسب لأمه، لأن دي عبدة، فهو لو انتسب ليها هيبقى هو إيه؟ عبد، مش هيبقى حر، بس أبوه حر، فأبوه ما ينسبوش ليه، فياخده ليه هو، فيبقى الولد على اسم أبوه، يبقى الولد ده بقى حر ابن إيه؟ ابن حر، لكن هو في الحقيقة ابن مين؟ ابن الأمة دي. يكبر الولد ده في بيت مين؟ أبوه، ودي أمة عند أبوه، فهو يأمرها اعملي كذا وما تعمليش كذا، يبقى هو سيدها، مع إن هو ابنها. ده دي اكتر من معنى يعني. فالمقصود في النهايه بقى لما قام مشي هذا الرجل ذهب، النبي صلى الله عليه وسلم سال الصحابه قال لهم اتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله اعلم، ما نعرفش والله. قال لهم هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، جه عشان يعلمكم الدين. يبقى الدين ايه هو؟ الاسلام، هو الايمان والاحسان والاسلام كل ده، مش بس الصلاة والصوم والزكاة والحج والشهادتين. وقد روى بعضهم أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام، وهذه اللفظة لم تصح عند أئمة الحديث ونقاده، منهم أبو زرعة والرازي ومسلم ابن حجاج وغيرهم. يبقى المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان جبريل جه يعلم الصحابة ويعلم المسلمين ايه؟ شرائع الاسلام ولا الدين كله؟ الدين. وقد ضرب العلماء مثل الايمان بمثل شجرة لها اصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشتمل على ذلك كله. ركز معايا، شجرة، انا لما اجي اقول شجرة يبقى قصدت ايه؟ قصدت الفروع ولا قصدت الجذر ولا قصدت الساق ولا قصدت الجذر والساق والافرع والاوراق؟ يبقى شامل كله، ده معنى كلمه ايه؟ شجره. ركز معايا في المعنى اللي هقوله ده. فالايمان زي الشجره لها اصل وفروع وشعب، فاسم الشجره يشتمل على ذلك كله، ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة، وإنما يقال هي شجرة ناقصة، والشجر غيرها يكون أتم منها. وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالمراد بالكلمة هي كلمة التوحيد، المقصود بالكلمة هنا في الآية هي كلمة التوحيد، وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب، زي الشجرة ما هي ثابتة في الأرض، لا تخلع من الأرض، وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منها. لما يكون الإنسان مؤمن موحد لله يبقى ده إنسان هيعمل إيه؟ أعماله كلها تبقى إيه؟ أعمالها كلها خير، أعماله كلها صالحة. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة، كما في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل النخلة ما أتاك منها نفعك، وهذا حديث صحيح. يعني إيه؟ ما هو النخلة أنت بتاخد منها وهي حية، بتاخد منها إيه؟ لو جلست تحتها استفدت من الظل، يبقى قامت بحمايتك من الشمس ومن الحر، دي حاجة، يبقى تستظل بظلها. طيب وهي حية مزروعة في الأرض بتاخد منها إيه؟ التمر، البلح، وبتاخد منها إيه كمان؟ الزعف اللي هو جريد النخيل، ممكن تعمل بيه إيه بقى؟ تعمله مكنسة، مقشة تكنس بيه الأرض، ممكن تعمله زعافة تنضب بيه أسقف في البيت، ها إيه كمان؟ ممكن تاخد منه ما تصنع منه خيوط وحبال. وممكن تصنع منه المشنة وغيرها. ولو اتكسرت وماتت بتنفعك ان انت بتعمل بيها ايه؟ ها؟ ممكن تستعملها كأعمدة تبني عليها، او تعملها كسقف، او تعملها معبر زي كوبري ما بين جسر وجسر على ترعة، او تاخد الخشب ده ان انت تشعل فيه النار وتطهي عليه الطعام او تشعر بالدفء عليه. يبقى هي ايه؟ منفع. هو النبي قال كده، المؤمن كده صلى الله عليه وسلم. ولو زال شيء من فروع النخلة ومن ثمرها لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية. لو شلنا فرع من فروعها بقت اسمها نخلة ولا لسه زي ما هي، ولا اتغير اسمها؟ ها؟ لسه زي ما هي اسمها نخلة لو شلنا فرع من الفروع مثلا. وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش الجهاد، إنما قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. طب فين الجهاد؟ النبي ما ذكروش، مع أن الجهاد أفضل الأعمال. وفي رواية أن ابن عمر قيل له فالجهاد؟ قال الجهاد حسن، ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم لما سمع عبد الله بن عمر بيحكي الحديث ده قالوا له ايه ده، طب ما ناقص الجهاد كده. قال لهم ايوه الجهاد مهم برضه، بس انا ما اقدرش اقول لكم حاجه من عندي، انا بقول لكم نفس الكلام اللي النبي قاله بالظبط، لا زود عليه ولا نقص منه. وفي حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ان راس الامر الاسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. يعني أعلى حاجة فيه الجهاد. ما عارف أنت الجمل على ظهره كده إيه؟ الجزء المرتفع ده اسمه إيه؟ السنام، اسمه السنام. أعلى حاجة في الجمل إيه هي؟ في جسمه السنام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عمود الإسلام اللي قائم عليه الإسلام اللي هو مين؟ الصلاة. وأعلى حاجة في الإسلام هي إيه؟ الجهاد. فذروة سنامه يعني أعلى شيء فيه، ولكنه ليس من دعائمه. يبقى الإسلام أعلى، الجهاد أعلى حاجة في الإسلام، لكن هل هو عمود من عمدانه؟ لا، ليس هو عمود من إيه؟ من عمدان، من أعمدته يعني. فليس هو من دعائمه وأركانه التي بني عليها، وذلك لوجهين. أحدهما أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء، ليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان. يعني إيه فرض كفاية ويعني إيه فرض عين؟ ركزوا معايا وفهموا كويس قوي. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي الصلاة فرض على كل واحد مسلم بعينه بنفسه، معين، انسان معين هو بنفسه ان هو يصلي ولا لا؟ جميل. ولا ينفع انت مش قادر تصلي فانا ينفع اصلي بدالك؟ ما ينفعش. يبقى دي اسمها فرض عين، يعني فرض معين انت بيه. خلاص كده، ده اسمه فرض ايه؟ عين. في حاجه اسمها فرض كفايه. يعني ايه فرض كفايه؟ يعني اذا قام به البعض سقط عن البعض الاخر. يعني اذان العشاء، عم زكي مثلا لما المسجد جه وقت العشاء قام مؤذن، خلاص كده لصلاه العشاء. طيب مش في مسجد تاني جنبينا هنا قريب مننا؟ حلو قوي، مسجد قباء اهو بعدكم بشارعين. لو عم زكي لم يرفع الاذان، ها، وهم أذنوا في مسجد قباء، في مشكلة؟ أبدا ما فيش مشكلة. ليه؟ المهم إن القرية كلها يترفع فيها الأذان، لكن مش شرط إن كل واحد يرفع الأذان. وصلت لك ولا لسه؟ يبقى ده اسمه فرض إيه؟ كفاية. واحد في القرية هنا عندكم بيغسل الموتى، فرض ان كل فرض يعني علينا، واجب علينا ان كل واحد في البلد يكون بيغسل الموتى؟ ده مش فرض عين. لو قام بها، لو قام بهذا الامر واحد من الناس اغنى عن الايه؟ عن الاخرين. لكن لو ما فيش ولا واحد في القرية كل القرية يأسموا، كل الافراد دول عليهم اثم، عليهم ذنب. فهمت الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ الجهاد بقى فرض عين ولا فرض كفاية؟ الجهاد فرض عين وفرض كفاية في نفس الوقت، بس على حسب الحالات. ازاي؟ قلنا احد هذه المعاني ان الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء، ليس بفرض عين بخلاف هذه الاركان الخمسة اللي هي الشهادتين لابد ان انت تشهدهم كمسلم، الصلاة لابد ان انت تصلي، الزكاة لابد ان انت تزكي، الصيام لابد ان انت تصوم، الحج لابد ان انت تحج ان استطعت لهذا سبيلا. خلاص كده كان عندك قدرة مالية وقدرة بدنية. الامر الثاني ان الجهاد لا يستمر فعله الى اخر الدهر، بل اذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبقى حينئذ ملة الا الاسلام، فحينئذ تضع الحرب اوزارها ويستغنى عن الجهاد بخلاف هذه الاركان، فانها واجبة على المؤمنين الى ان يأتي امر الله رب العالمين وهم على ذلك، والله سبحانه وتعالى اعلم. فاللي عايز اقوله ان امرين اتنين جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الجهاد في سبيل الله من ضمن الاركان الخمسة، مع ان الجهاد ايه؟ ذروة سنام الاسلام، اعلى حاجة في الاسلام. طب ليه هو مش من الاركان مع انه اعلى حاجة؟ لا، لان الاركان اللي قلناها دي فرض عين عليك انك تعمل كل ركن بنفسك، لكن في الجهاد يعني احنا دلوقتي في مصر اهو، خلاص تخيل معايا في مصر فجأة لقينا اسرائيل دخلت علينا في مصر، هنا بقى فرض على كل واحد في البلد، راجل امرأة كبير صغير، لابد ان هو يدافع عن ايه؟ عن الدولة الاسلامية، عن الدولة الاسلامية، ده فرض. لكن لو مثلا خرجنا هنا من مصر علشان نفتح مثلا دولة من الدول ما فيهاش اسلام وندخل فيها الاسلام، ده اسمه جهاد طلب وليس جهاد دفع، ده اسمه جهاد ايه؟ طلب. يعني رايحين نطلب البلد دي انها تدخل في الايه؟ في الاسلام. هل يجب على كل الناس ان هم يروحوا يشاركوا في هذا الجهاد؟ الجواب لا، اللي عاوز يشارك يشارك، اللي مش عايز هو حر. هنا بقى تقدر تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث الكثيره، ان يجي واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله انا جيت علشان اجاهد معاك، يقول له طيب وانت ابوك وامك عايشين؟ يقول له اه، يقول له خلاص ارجع فجاهد في ابوك وامك احسن، اقعد ورع ابوك وامك احسن. ايه ده؟ هو النبي بيرد ليه عن الجهاد؟ اصل هم خارجين يدخلوا الاسلام في دولة تانية او قرية تانية او بلد تانية، فده اسمه جهاد طلب مش فرض على كل الناس. انما بقى لما كان يجي حد مثلا في غزوة يدخلوا مثلا على المدينة المنورة والمسلمين فيها، هنا بقى لا، لازم الكبير والصغير والمرأة والراجل الكل ايه؟ يقف جهاد في سبيل الله. فهمت الفرق؟ فالجهاد فرض كفاية وليس فرض ايه؟ عين، الا في حالات معينة زي ما ذكرنا. ففي الحالة دي يبقى الجهاد يجب على كل الناس؟ لا، عشان كده النبي ما ذكرش الجهاد مع الاركان الايه؟ الخمسة، جعله لوحده. فهمنا المعنى ده؟ المعنى الثاني ان الجهاد مش مستمر ليوم القيامة. يعني ايه؟ يعني هو احنا بنجاهد ليه؟ جهاد طلب علشان ننشر الاسلام في البلدان الاخرى، عشان ننشر الاسلام في البلدان الكافرة، عشان ندخل البلدان الكافرة في دين الله، ده اسمه جهاد ايه؟ الطلب. وفي جهاد اسمه جهاد الدفع عشان ندافع عن نفسنا. طيب في اخر الزمان لما ينزل عيسى المسيح عليه السلام، ينزل من السماء الثانية وهو رفع حي لم يصلب كما يظن النصارى، خلاص ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. يعني يضع الجزية يعني معناها يا إما إسلام يا إما لأ. يعني إحنا دلوقتي لحد ما يجي ينزل سيدنا عيسى، اللي عاوز يبقى مسلم يبقى مسلم، اللي عايز يبقى كافر هو حر، هو حر. بس هو حر امتى؟ لما يكون لسه ما دخلش الاسلام. مش واحد يجي يدخل الاسلام وبعدين يكفر ونقول له انت حر، لا، هنا هو مش حر، احنا بنتكلم مين اللي حر؟ اللي هو لسه ما دخلش في الاسلام اصلا، فهو حر، عايز يدخل يدخل، مش عايز يدخل هو حر. فهمت المقصود اللي عايز اقوله ايه؟ هو كافر اصلا، فده ما لناش علاقه بيه. لكن احنا بنتكلم، لكن لما يكون بقى واحد دخل الاسلام وبعدين كفر ارتد، لا ده موضوع تاني بقى، ده الحاكم يقتله لانه كده كفر ارتد. فهمت المقصود ايه؟ فاللي عايز اقوله لما ينزل بقى المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام في اخر الزمان، هيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، يعني يقول مش هقبل جزية من حد. هو احنا اصلا دلوقتي بيقبلوا الجزية من غير المسلم لما يعيش في دولة اسلامية، فلما يجي سيدنا عيسى يقول لا مش هقبل جزية، يعني معناها ايه؟ يعني ما اقبلش غير ملة الاسلام وبس، واي حد على ملة غير الاسلام سيدنا عيسى يعمل فيه ايه؟ هيقتله. فخلاص يبقى كده هيبقى لما ما يبقاش فيه كفار بقى ساعتها، ما يبقاش فيه غير مسلمين بس، هيبقى فيه جهاد؟ يبقى ما فيش جهاد، يبقى وقف الجهاد. فعشان كده النبي ما ذكرش ان الجهاد منين؟ من اركان الاسلام، لان هيجي عليه وقت وايه؟ ويقف. فهمت المقصود؟ يتوقف يعني. انما اركان الاسلام دي مستمره لحد يوم انت ما تموت، ومستمره لحد القيامه ما تقوم. وصلت الصوره؟ يبقى هو ده كده وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوصيه الثانيه من وصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإيمان وبالعقيدة، وهي أهمية أركان الإسلام. من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. يبقى يا جماعة الخير، ما يجيش واحد بقى يقول لي والله اصلا انا بصلي وبصوم وبزكي، ولما بيجي لي مال بروح احج، وانا كده بقول اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله، ونفاجئ ان نلاقيه ان هو ما بيعملش حاجه في الاسلام غير بس بيقول لك انا بعمل الخمسه دول. ما ينفعش، لان انت كده كانك عامل ايه؟ بنيت عمدان من غير المبنى. مش الاسلام بني على الخمسه دول؟ ولا هم دول الاسلام؟ ها، ده دول القواعد والاساسات اللي بيتبني لسه عليهم الاسلام، لان الاسلام عقيده ومعامله وعباده. مش عباده بس، دي عباده بس، فين بقى المعامله؟ معامله الناس فين؟ بر الوالدين فين؟ صله الارحام فين؟ اكرام الضيف فين؟ حق الجار فين؟ إماطة الأذى عن الطريق فين؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فين؟ ده كله. فالمسلم مش معناه ان هو يعمل الخمسة دول ويسكت. فهمنا المقصود ايه؟ كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله سيكون لنا لقاء بعد ذلك مع الوصية الثالثة من وصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بأمر الإيمان، ألا وهي وصية تحت عنوان فضل كلمة التوحيد، فضل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.